الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كتابنا مجلس صباحا في آخر الآيات من سورة النساء، ونستفتح الآن الكلام عما تضمنته سورة المائدة من المعاني إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة المائدة سورة مدنية بالاتفاق، وعدد آيها أيضا 20 و100، وهي سورة عظيمة، وقد ذكر في آخرها قصة المائدة التي طلبها النصارى أن تنزل عليه، وسألها الحواريون عيسى أن ينزلها ربه عليهم، تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم وآية، فأنزلها جل وعلا. قد جاءت آثار إن كان في بعض أسانيدها ضعف تدل على عظم هذه السورة، وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير يسير، حتى أنها ثقلت على دابته فنزل أرضا صلى الله عليه وسلم، فلم تستطع الدابة التي كان راكبها أن تتحمل، فنزل عنها ونزل على الأرض صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه هذه السورة. وقيل أن مسيره ذاك هو المسير الذي خرج فيه لبعض مصالحه. فذكر أيضا أنها من آخر ما نزل، فلم ينزل بعدها حلالا أو حراما، كما أن سورة النصر إذا جاء نصر الله أيضا من آخر ما نزل، فآخر سورة كاملة هي سورة النصر. وأما المائدة فيها من الأواخر مما نزل، كالآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تضمنت هذه السورة مقاصد عظيمة جدا، تضمنت مقاصد جليلة، ما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد، وما فيه ذكر لأحوال بعض بني إسرائيل، وذكر قصة موسى، ومن المقاصد أيضا ما تطرق إليه من بعض الأحكام الشرعية، سواء تعلق بالعبادات من طهارة وصلاة ومشروعية للتيمم، وما يتعلق بعض أحكام الحج في حكم الصيد، وما يتعلق أيضا بالأحكام في المشروبات وما حرمه جل وعلا منها، وأيضا بما يتعلق في الطعام وما حرمه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ذكر قصتي أو بعض قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. فيستفتح جل وعلا هذه السورة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فافتتحها بقوله يا أيها الذين آمنوا. وسبق أن أقلنا كلام ابن مسعود أنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك فهو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه وفي بعض الآثار أن كل ما ورد في القرآن يا أيها الذين آمنوا فقد جاء في التوراة بلفظ يا أيها المساكين. والمراد يا أيها الذين آمنوا الخطاب للجميع، الخطاب يعم الجميع على خلاف ما يرويه أو ما جاء في بعض الآثار مما رواه بعض الشيعة أنه يشمل الجميع إلا عليا، وهذا فيه نظر. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي العهود، قيل كل ما يطلب المسلم بغيره ممن يجوز أن يعقد معه العهد، أصحاب الأمان والمعاهدة والاستئمان وأهل الذمة، فالعقود يشمل هؤلاء، العقود يشمل هؤلاء. وقيل المضاربة الحفاظ على العقود التي كانت في الجاهلية ما يسمى بالحلف، ففي الجاهلية كانوا يتحالفون يتحالف الشخص مع الشخص، الشخص مع القبيلة أو القبيلة مع القبيلة أو الجماعة مع الجماعة، فيتحالفون على النصرة وعلى كل شيء حتى يقول قائلهم دمي دمك ونفسي نفسك ومالي مالك ترثني وأرثك. على هذا كان يقوم الحلف، وجاء الإسلام فنهى عنه وقال لو دعيت إلى حلف القبول في الإسلام لما رددت، ولكن قال ولا حلف في الإسلام، إنما أشار إلى ما كان في حزب القبول الذي أبرم في الجاهلية ما كان فيه من خير وحق من نصرة المظلوم ورد الحق لكل من ظلم، سواء كان من مكة أو من غيرها من دخلها أو لا. فقال وعقل أنه لا حلف في الإسلام. وقيل العقود ما أحل الله وما حرمه جل وعلا وما فرض وما جاء في الشريعة من الحدود والأحكام والنهي عن الغدر والنكث والخيانة. ولهذا قال جل وعلا مشددا في من ينقض الميثاق والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقيل ما أحل الله جل وعلا العقود ما أحل الله جل وعلا من الحلال أو حرم من الحرام وما جاء قر به الإيمان الذي أمر به جل وعلا والكتاب الذي أنزله وما أمر أن يوفى به من سائر العقود فإنه يدخل هنا. ولا شك أن هذا كله من اختلاف التنوع، وإنما هو تنوع عبارات، إنما هو تنوع عبارات. ومن الأصول المذكورة في التفسير كما أشار إليها شيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه ينبغي أن يفرق في التفسير بين ما هو تفسير تنوع اختلاف تنوع اختلاف تضاد، وأن يفرق أيضا بين ما الاختلاف فيه مستند إلى النقل أو إلى غيره، وهذا من أوجه الترجيح ومعرفة الأقرب. فكثير من الخلاف مرجعه هو خلاف التنوع، مثل ها هنا أوفوا بالعقود. العقود عقد، جمع عقد، ويقال عقد بمعنى ربط، فكل شيء ربطت عليه قلبك مما هو له صلة بالشرع فأنت مأمور بالوفاء به. فالإيمان عقد، عقد الإيمان، ومن ثم تسمى مسائل الإيمان مسائل الاعتقاد، لأن القلب يعقد عليه، فهذا مما يجب الوفاء به. وأيضا من الإيمان الأقوال والأعمال، وعقد بينك وبين ربك في أداء الصلاة والزكاة والصيام والحج والكلمة الطيبة وصلة الرحم والصدقة وغيرها من أعمال الإسلام، وعقد بينك وبين الله جل وعلا في عدم الظلم وعدم الغش وعدم تعدي الحدود وعدم الاعتداء على الذمي والمعاهد والمستأمن وعدم تعدي الحلال وانتهاك الحرام. فالله حد حدودا لا يجوز تعديها، وحرم محرمات لا يجوز انتهاكها. هذا يشمل الجميع، لكن العلماء يفسر بنوع دون آخر، فلا يقال هنا اختلاف وللعلماء أقوال، وإنما تكون نقول اختلفت عباراتهم لكن المعنى يدور حول أصل وشيء واحد. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أن بهيمة الأنعام حلال لكم، سواء كانت إنسية أو وحشية أو متولدة بين الصنفين. بهيمة الأنعام التي هي الغنم والبقر والإبل، وهذه منها الإنسي ومنها يعني ما يستوحش، البقر الوحشي مثلا. وأيضا لو أنه كان متولدا بينهما فإنه يعتبر حلالا. وحلمت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي مما سيأتي ذكره في الكتاب، إلا ما سيأتي تلاوته في الكتاب، يعني بعد هذه الآية، بعد الآيتين، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. وأيضا ما سبق في سورة الأنعام تحديدا هي مكية، قل إنما حرم، قل لا أجد فيما في يدي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا قد أحل الله بهيمة الأنعام، وإنما حرم ما تلا في الكتاب، ما يتلى في الكتاب، وكما جاء أيضا في أو سيأتي أيضا سورة الأنعام كذلك مكية، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا الذي اضطررتم إليه أيضا قد فصله جل وعلا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فمن اضطر في مفاصل غير متجاهل فيه الإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا في غير ما آية ستأتينا أيضا في هذه السورة نفسها. إذا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا الذي تري سيأتي، وفيه زيادة السنة، وفيه زيادة جاءت السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كل ما كان من فصيلة السباع له ناب يفترس به ويأكل من اللحوم الميتة وغيرها فهذا حرام لكم، وهذا لا نجده منصوصا في كتابنا جل وعلا. وأيضا كل ذي مخلب من الطيور، الكواسب الجوارح التي تفترس بمخالبها فتتغذى على اللحوم الميتة وغيرها، هذه أيضا محرمة، هذه جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في الكتاب. هذه بهيمة الأنعام التي أحلت لكم تشمل الحلة والحرم، لكن منها الإنس ومنها الوحش، منها الإنس ومنها الوحش الذي يستوحش الإنسان لا يأنس به فإذا اقترب منه فر. فهذا الوحش الذي لا تصلون إليه إلا بالصيد، هذا اجتنبوه في حال الإحرام وفي الحرم. إلا مما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وهذا عموم إجماع جاء في هذا الموضع، سيأتي بيانه في أواخر المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف من غيره فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أهله عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا تفسير وبيان لقوله عز وجل غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز، وهنا هذا منصوب على الحالية، فلا يجوز أن يصطاد إذا كان محرما سواء في الحرم أو خارج الحرم، ولا يجوز أن يصطاد داخل الحرم سواء كان محرما أو كان حلالا. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وهذا ذكر هذا الوصف أو ذكر هذا الفعل ها هنا مناسب، فالإرادة إرادته جل وعلا والحكم حكمه، وهو الذي يحكم ما يريد في جميع ما شرع. وهنا حكم شرعي وإرادة شرعية، حكم شرعي وإرادة شرعية، ويحتمل أن تجمع وأن تشمل الإرادة الكونية أيضا. فالله عز وجل يحكم بأحكام شرعية التي هو يريدها سبحانه وتعالى، وذلك لا شك موافق لمصالح العباد ومنافعه، لأن أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوها، لا تحل شعائر الله فتنتهكوا ما فيها من المحارم. قيل الشعائر هي المناسك، وقيل الصفا والمروة، وقيل الهدي والبدن تعتبر من شعائر الله ومن محارمه. فلا تحلوا ما حرم الله أو محارم الله التي حرمها، بل الواجب تعظيمها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، قد حرم الله عز وجل فيه القتال. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الأشهر الحرم يحرم القتال فيها، وهذا كان عليها الجاهلية، ولها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، فكانت الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها تعظيما لها واعترافا بتعظيمها، فلها جل وعلا عن انتهاكها، فلا يبتدا فيها القتال بل يجب اجتنابه، ومن بدأ بالقتال فلا يرد، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا عليكم. نعم. وجاء في الآية يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه، قد مرت معنا في سورة البقرة، قل قتال فيه تلك اليوم صدوا عن سبيل الله وكفروا به والمسجد الحرام وإخراج أهلهما أكبر عند الله وفتنة أكبر من القتل الشرك الكفر أكبر من القتل فهذا كما مر معنا وقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا في سرية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في جمادى الثانية فوقع أن صادفوا بعضا من المشركين في آخر ليلة من الشهر واختلف الصحابة ولم يتبين لهم هل الليلة هي ليلة من جمادى الثانية أم أنها هي أول من رجب الذي هو شهر الله الحرام رجب مضر بين الذي وقع بين جمادى وبين شعبان فرمى بعضهم بعضا بالنبال أو رموهم بالنبال فأصبح كفار قريش يقولون هذا محمد الذي يعظم الشعائر ويفعل كذا وكذا يعني يقاتل في أشهر الله في شهر الله الحرام فوجدت الصحابة في أنفسهم شيء فنزلت هذه الآيات والأشهر قد كان كفار قريش تلاعبوا فيها تلاعبا كثيرا كما قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحكمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الله لا يهدي القوم الكافرين والله الذي قام الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين فهذا من الزيادة التي كان يفعلها كفار قريش إنما النسيء زيادة في الكفر يعني إذا جاء الزمن الحرام الشهر الحرام وكان لا يناسبهم مدوا في الأشهر وغيروا وزادوا وأنقصوا حتى لا يواطئوا فيقولون نحن لسنا في شهر الله الحرام فلنا أن نقاتل أو نحن الآن في شهر الحرام فليس لكم أن تقاتلوا يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطئوا ليوافقوا عدة ما حضر الله فيحلوا ما حضر الله وهذا من تزيينهم لأفعالهم ولهذا كانت الشهور غير متناسبة وغير متواطئة في ذات الزمن إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئة يوم أو يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما روى ذلك البخاري فالشهر الحرام كان هذا حكمه لكن اختلف العلماء هل استمر التحريم إلى هذا الزمان أو لا أن التحريم كان في ذاك الأمر أو في ذاك الزمان فطائفة من السلف يرون أن الشهر الحرام لا تجد هذه الأحكام وأنه لا يجوز فيه القتال ونحو ذلك مما حكم فيه ولكن جمهور السلف والخلف جمهور العلماء والفقهاء على أن ذلك منسوخ ويجوز الابتداء القتال فيه لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وإنما كان يقصد بذلك أشهرا معدودة ونقل ابن جرير الطبري الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة بل نقل الإجماع على أن الكافر إذا قلد عنقه أو ذراعيه بشيء من الأمور أو إذا جاء الكافر الحرم وكان ممن يجوز قتله لم يكن مستأمنا ولا ذميا ولا معاهدا كان حربيا مثل هذا فإنه يقتل ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي البدر كما ذكرنا ولا القلائد القلائد قالوا في الجاهلية كان الرجل إذا يريد أن يأمن نفسه يقلد نفسه شيء من لحاء جميع الأشجار أو شيء من لحاء شجر الحرم لأن شجر الحرم لا يجوز أن يقتل وأن يكسر فكان الواحد فيهم يقلد نفسه ذلك ويدخل الحرم فيأتم ويكون ذلك ذلك أمانة له من القتل، هذا إن لم يكن تقدمت له معاهدة وذمة ونحو ذلك. ولا الهدى ولا القلال، أي لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم للشعر. قالوا هنا ولا الهدي، لا تحل الهدي، يعني لا تتركه الهدي، لا تتركه، لا تترك الهدي وسوقه إلى الحرم تعظيما له. ولا القلائد، القلائد بالسر بمعنى الأول ذكرته لكم، وأيضا بمعنى الثاني وهو تقليد الهدي كما فعل عليه الصلاة والسلام أنه أهل وقلد هديه. والتقليد عندنا التقليد وعندنا الإشعار وعندنا الإجلال، وهذا يكون في الحج، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأما في العمرة إنما يكون مستحبا. فالمراد بالتقليد وإذا ساق الهدي من شاة أو بقر أو غنم أو إبل أن يعلق على عنقها شيء يدل على أنها هدي، وأفضل ذلك أن يكون من زمام خيوط وفيه شيء من خشاش الأرض ونبته وشجره فيعلق على العنق التقليد. والصحيح أنه يكون للجميع غنم البقر والإبل. والإجلال والتجليل وهو أن يجرح في صفحة العنق، والصواب العنق الأيمن، يجرحها بموسى حتى إذا خرجت الدم مسح يمينا وشمالا ثم طلعه على صفحة عنق هذه النار، دليلا على أنها هدي فلا يتعرض لها بشيء. وهذا أيضا الصواب أنه يكون في الغنم والبقر والإبل، وليست هذه مثلة، ليست هذه مثلة، ليست فيها إجلال، وإنما شيء يسير. وأما الإجلال والتجليل فهو أن يجعل ثوب على طيب هذا الإشعار الثاني، الإشعار وهو جرح وافي عنقه يسمى الإشعار. الثالث التجليل أو الإجلال وهو أن يوضع ثوب فوق الإبل، يخرق قدر السنام، سنام الإبل ويوضع عليها، وهذا قال خاص بالإبل. ولا الهدي ولا القلائد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قلد هديه وأشعره صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. ولا الهدي ولا القلائد أيضا هذا تفسيره، وكذلك التفسير الذي ذكرناه أولا وهو أن الجاهلية إذا خرجوا قالوا جاهلية أشهر الحرم يتقلدون بشعر أو وبر أو شيء من لحاء شجر الحرم حتى يأمنوا على أنفسهم، حتى يأمنوا على أنفسهم. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي لا تستحل قتال الذي يقصد البيت الحرام. من جاء إلى البيت الحرام قاصدا البيت الذي يريده فإنه آمن، فلا يتعرض له ما دام قصده الله جل وعلا وطلب رضوان الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وكذا لو كان قاصدا التجارة أيضا ويقصد شيئا من الخير، وقد قال جل وعلا ليس عليكم بلا أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي من التجارات وغيرها، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي يطلبون دين الله جل وعلا ويطلبون محبة الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الآية نزلت في بعض من كان قد أغار على بعض أهل المدينة، فلما كان من الآن المقبل اعتبر إلى البيت فكان الصحابة بعضهم يريد أن يصده فنزلت الآية. لكن الكافر كما ذكرنا إذا لم يكن له العهد والأمان والذمة فيجوز قتله إذا أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ بحقهم فهؤلاء لا يدخلون. نعم. وأما من قصد البيت بالإلحاد والشرك والكفر فهذا يمنع منه لا شك ولا ريب، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقول جل وعلا ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله إلا أن ينزلوا الكفر. نعم. وقول الحديث وجدتموه ولا أهلين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا من حرم الصيد خلال الحرم خلال الإحرام أما إذا تحللت من العمرة أو الحج فيجوز لك أن تصطاد وهذا قاعدة من قواعد الأصول وهي الأمر بعد النهي إذا نهى الله جل وعلا عن شيء معين ثم أمر به فهل يكون واجبا أو مستحبا أو مندوبا أو مباحا أو يرجع إلى ما كان عليه من قبل خلاف بين العلماء والصواب أن الأمر إذا نهى الله عنه ثم أمر به فنقول يرجع إلى حكمه الأول فالصيد من أول حكمه الإباحة حكمه الإباحة ونهى الله عنه حال الإحرام وقال إذا حللتم فاصطادوا فيرجع الحكم لما كان عليه من أول ألا وهو أنه مباح هذا هو الصحيح وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أن تعتدوا أن ها هنا مفتوحة على الفتح ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام بالفتح المخففة وليست إن الشرقية نعم وشنآن قال شنآن بمعنى البغض يعني لا يحملكم البغض لهؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتظلموا في الأحكام فإن هذا لا يجوز لا يحملنكم بغض المشركين على أن تتركوا العدل معهم بل العدل واجب مع كل أحد المؤالف والمخالف ولهذا قال بعض السلف ما آمنت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه هذه ترى يا إخوان يعني جملة عظيمة وقاعدة تربوية أدبية سلوكية عالية جدا تطيع الله بما أطاع الله فيك لكن لا تعصي الله بما عصى الله فيك لا تعصي الله بما عصى الله فيك يعني واحد يكذب عليك يكذب عليك يطلع عليك قصة راح يطلع عليك خمس قصص لا تعصي الله بما عصى الله فيك أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم ائت ممن ائتمنك ولا تكن من خانك إن خان لا تكن إن كذب لا تكذب إن استهزأ لا تستهزأ إن سخر لا تسخر فما آمنت أحدا ممن عصى الله فيه بأمثل من أن تطيع الله فيه لأن الواجب عليك الطاعة ما أمر الله عز وجل بالمعصية الذي أمر الله به عز وجل هو ماذا؟ الطاعة وهذا الطاعة مع المؤالف والمخالف فمن أطاع الله فيه تطيع الله فيه طيب وما عصى الله فيه؟ تعصي الله فيه؟ لا يجوز إنما تطيع الله فيه تطيع الله فيه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام يعني هؤلاء الذين صدوكم عن ماذا؟ عن العمرة عن الحديبية خرجوا ملبين يريدون البيت الحرام فلا يحملكم ذلك على أن تعتدوا وأن تظلموا وأن تقتلوا فإنه ذكر أنهم لما كانوا راجعين وجدوا أناسا من المشركين مقبلين مهلين فقال كما منعنا أولئك نمنع نحن هؤلاء فنزلت الآية لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فالعدل لا بد فيه ولا بد منه السماوات والأرض قامت بالعدل كما ذكرنا غير الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيأمر جل وعلا عباده المؤمنين بأن يتعاونوا بين الخيرات وذلك هو البر والتقوى ترك المنكرات وفي الحقيقة البر إذا أطلق يدخل فيه التقوى والتقوى إذا أطلقت تدخل فيها البر وهنا إذا اجتمع فيكون البر المراد به فعل الخيرات والتقوى من الاتقاء وهو ترك المنكرات وينهى عن التماسك على الباطل والظلم ولا تعاون فقد أثم. والعدوان أن تجاوز ما فرض الله عليك في نفسك أو في غيرك، تجاوز الحد فتعتدي. وإن كان الإثم يشمل العدوان، والعدوان يشمل الإثم، فإذا اجتمع هؤلاء فالإثم هو ترك ما ألزم الله عز وجل به، والعدوان هو من التعدي. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم ظالما أو مظلوما، فالمظلوم ينصر ويرد له حقه، والظالم يمسك على يده ولا يسمح له أن يظلم ولا يوقف إلى جنبه، وإنما يشدد عليه، وإنما هذا يشدد عليه. وتعاونوا بالتقوى وتعاونوا بالإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا وعيد وتحديد للذي لا يعقل بما قدمت عليه هذه الآيات من الأحكام من تعظيم الشعائر والشهر الحرم والهدي والقلائد والقاصدين لبيت الله الحرام، وأيضا الذين لا يعدلون بين الناس ويحملهم المخالفة على الظلم، والذين لا يتعاونون بالتقوى وإنما يتعاونون بالإثم والعدوان. فهذا وعيد شديد وتحديد من الله جل وعلا لهم. واتقوا الله، إن الله عقابه شديد ولا يستطيعه أحد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لم يفهم كم بعض إحدى زوجاته تركت ليلتها لعائشة، فهذه ليست آية هذه، إنما الآية الأخرى، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأعطت أنفس الشح، وإن تحسنوا تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهي سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة لما كبرت في السن ورأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تطليقها، وكانت تريد أن تبقى في عصمته، فتخشى في زوجاته وتموت على أنها من زوجاته. قالت: يا رسول الله، أتنازل عن ليلتي لعائشة؟ فصارت وبقيت زوجته يدخل عليها ويطعم عندها ويأتي إليها ويأتيها، ولكن ليلتها لا يبيت عندها وإنما يبيت عند عائشة. فطلبت مرضاته وتعرف أنه يحب عائشة، فقالت: هي ليلتها له. هو يظهر أن السؤال والمقصود الثاني أن الرجل يطلق زوجته لكبر سنها، وهل كبر السن مسبب حقيقي ليتم الطلاق؟ لا، تقصد هذا السؤال. على كل شيء، النبي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الطلاق بيد من أخذ بالسهم، إنما الطلاق بيد من أخذ بالسهم. فالأمر يرجع إلى الرجل، وهو الذي يرى الشيء الذي ينفعه، والأمر يرجع إليه. ولا شك أنه ينبغي أن يكون الطلاق له مسوغ، الطلاق له مسوغ، وكما جعل الله جل وعلا الزواج جعل الطلاق. لكن لما قال عز وجل هنا أن يصلح بينهم صلحا، قال: الصلح خير وأخذت أنفس الشح، كل يرغب في حاجته. لكن قال جل وعلا: ورغب في الإمساك. قال: وإن تحسنوا وتتقوا، يعني ربما تكبر زوجته ويقع في نفسه منها نفرة، ليس فقط كبرت في السن وصار مثلا لا حاجة له فيها يطلقها، لا، المراد أن تكون بينهما نفرة أو شيء من هذا. فرغب في الإمساك، قال: وإن تحسنوا وتتقوا. ومن تمام الإحسان كون الإنسان يرى في نفسه نظرة للزوجة، لكن مع ذلك يصابر على هذه المشقة. وذكرنا في التفسير، ذكرنا في تفسير الآية ووضحناها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.